نظام الطيبات نظام حطيته عشان يكون نظام استشفائي مش وقائي، يعني انت صاحب مرض دلوقتي هتتخلص منه. محدش يقول انت مانع كتير، انا مانع كتير عنك عشان تبطل دواك. انا بتكلم مع واحد عدى ال40 سنة بقالك 40 سنة بتاكل غلط. انا ادي نفسك 10 ايام واما اقول لك عيالك بيتضروا، اللي جاله صرع، اللي جاله اوتيزم توحد، اللي جاله بطني يا ماما، ظهري يا ماما، شعري يا ماما بيقع، الدوره بتوجعني يا ماما كل شهر، وامها تقول لها عادي عادي. لا مش عادي، ربنا ما خلقكيش تتألمي اصلا، وكل شهر تتألمي؟ لا لا. لو قلت لك في يوم الدواء ده علاجك، اعرف ان انا بضحك عليك، علاجك في امتناعك. انا كل اللي بقوله لك امتنع تصح. بسم الله الرحمن الرحيم. ممنوعاتنا سهله يا جماعه، بنقول اول حاجه مخبوزات، مكرونات، مخبوزات من عند العيش البلدي، الشامي، السوري، الفينو، الفرنساوي، الكايزر، الباتيباع، عيش الصاج، البتاو، عيش الشمس، الرايس كيك، الكسكسي، الجحك والمنين والبيتيفور، الجلاش والرقاق، البيتزا والفطير، الكرواسون والباتيه، الباتون ساليه والبقسماط، كل ده ممنوع، الكوكيز، البسكتس، الساند بايتس، المخبوزات زي الفلامنجو، الكوكيز اللي هو الهوز والتوينكيز وال البسكوتات المعمول، بسكوت الشوفان، بسكوت الدايجستد، دي الشوفان، عيش الشوفان، دي الذره، عيش الذره، عشان ما حدش يفرق بس يقول ايه هو العيش البلدي بدقيق اسمر. لا هو نفس الدقيق اللي بتعمل منه الباتيه، بس الفرق ده من ده رشلك عليه شويه رده واقنعك ان هو هيلث. وانا اول واحد قلت ان العيش البلدي مضر. نشد خط اللي شبه المعجنات الايطالي، مكرونه، مكرونه الشوفان، مكرونه القمح الكامل، اللازانيا، الكانيلوني، السمبوسك، كل الناس اللي بتاكل رده متبهدلين. ها البليله والفريك، اه طبعا هضمهم اصعب لان ليهم قشره شبه البلاستيك. رقم 2 السودز بكل اشكالها من عند البيبسي والسبرايت، ابيض واسود وكل الالوان، مرورا بالبيريل والامست اللي هم مشروبات الشعير، حتى مشروبات الطاقه دي ممنوعه، كل دي سودا بيفرج. مش فارق معايا دايت ولا غير دايت، الشوجر كونتنت مش فارقه معايا نهائي، فارق معايا ان هي سودا. حتى الالكالاين ووتر ممنوعه. كويس؟ بنمنع اللبن والجبنه البيضاء والجبنه القريش واللبنه، منتجات الالبان كلها والرايب. بلاش جبنه موتزاريلا في حاجه، والحاجات اللي محطوط فيها اللبن حتى ايفن لو باودر، يعني الكريمرز لا. البيض بكل اشكاله، الفراخ طبعا ممنوعه، مفيش مرقه دجاج، مفيش مرقه فراخ تخش جسم حضرتك، فراخ وبط ورومي ووز والكلام ده، الكلام ده ما بيتاكلش ان شاء الله، حتى يكون نعام الكيلو بتاعها بكذا، مش عايز الجمبري والصبيط ما بيتاكلوش. انا منعت السمك البوري بعد ما حصل فيا انا 2 اتاك الموسم اللي فات ده. منعنا فيه خضار ني وخضار مستوي، سواء اشباه الكوسه والباميه والمسبكات والبسله والبقوليات بالاخص، هي والورقيات ما بناكلهاش. البطاطا منعنا فيها الياف، كل حاجه هتظهر فيها ليفه طويله مش بتاعتك، مش بتاعتك اصلا. لا البصل والثوم دول يا عم بناخدهم الطعم بس، الفليفر. طماطم لا ممنوع، يعني مفيش طماطم، الطماطم ولا اي موالح واي حاجه لونها اورنج، زي ما الجزر منعته ومنعت المانجا ومنعت الكاكا ومنعت الفلفل الالوان، كل اي حاجه اورنج ما بحبهاش. مفيش حاجه اسمها بطيخ وصفيه، البطيخ والبرتقال واليوسفندي والليمون والحاجات دي كلها لا تتاكل ثمره ولا تتعصر ولا تتاكل اي حاجه بتاعه، ولا النكتار ولا اي حاجه تمت للبرتقال ولا فيتامين سي، يعني لا الافوكادو مسموح بيه ولا اللي اسمه ايه الاخضر الثاني الكيوي، يعني الكنتالوب ده قاتل كل اشكاله. لا كنتالوب بقى مش مع البذور من اي نوع، لا بذور شيا ولا بذور كتان، مش مع البذور، انا ما باكلش بذور، انا باكل حبوب. البوزيتوس لا، بقى المقرمشات، البوزو لا، البوزو لا، اونيون رينز مش هقول لك، اللوكس والتاني كان اسمه ايه اللي هو اللوتس اللي هو طالع موضه ده، والاوريو والبوريو والكلام ده كله، ده كوف. بص كل الكورن فليكسز وكل الحاجات اللي هو شوكو ناتس والحاجات الكوكو بابس والحاجات دي، كل ده لا لا لا لا، كل الحاجات اللي بترش عليها التيمز وبترش عليها بندي لا، كورن لا لا، مفيش مقرمشات، كريكرز مفيش كريكرز خالص، لا شاي ماتشا لا لا، لا كابتشينو لا. مفيش كابتشينو، مفيش كابتشينو. يعني بص مفيش حد بيشرب شاي بلبن وظهره كويس، مفيش حد بيشرب شاي بلبن ومعدته كويس، مفيش حد بيشرب شاي بلبن وايديه ما بتنفخش. تخيل ما حدش بيشرب شاي بلبن وبيجولوش الام في المفاصل. يعني الفايبرومايالجيا كلهم بيض وشاي وبيض ولبن. طبعا الشاي الاصل هو ليبتون والكلام ده كله زفت الزفت يعني. ها مش هنتكلم في الشاي ولا سويت عن سلام ولا سويتال ولا الكلام ده ولا الفراكتوز ولا سكر رابع العادي. خلاص ميكس منتجات البندي. لا هنا بقى القهوه الخضراء. طبعا القهوه الخضراء دي مضره جدا. احمد تي ده كله لا. كافيه بلاك لا. كريمر لا. طالما نسكافيه بلاك لا يبقى الباقي لا بقى. ولا 2 ان 1 ولا 3 ان 1 ولا الكلام ده كله. هنا بقى نيجي اللبن جوز الهند. الله عليك. اهو بص لبن جوز الهند. كفته زباله. اللي هو الكوندنسد ميلك. حليب المكثف المبخر لا. لا ممنوع. الكريمرز ممنوعه. خلاص؟ ينفع؟ لا انا ما باكلش ده. خلاص وعامله منه بالحليب برضه. وعامله توست ساده. وفي ممكن اكله مره كل سنه. بس يعني بكون عندي العمر هاكل بقى فول وهغمس وكده، لكن كل بقى الكراكرز والحاجات دي ما بناكلهاش. ها؟ البراون رايس وال مش عارف ايه والكلام ده كله ما بناكلش الكلام ده، كل الكوكيز والدي ما بناكلش الحاجات دي. دي مخبوزات كلها ما بناكلهاش. ماشي؟ اهو. فريسكا. فريسكا فريسكا فريسكا ما بناكلش فريسكا. خمس سلع اساسيين احنا نضمنهم ان شاء الله. الرز والبطاطس والزيت والسكر والتمر. وجباتي قايمه على حاجتين اصليين، توست ورز. حبوب ناكل توست حبوب اصل اكلي. احط عليه اد اون يعني التوست مع شويه زيت مع زعتر دقه مور ذان انف. خدت من الفيتامينز والمعادن وكل المينرز اللي انت عايزها، وهرمونات اتظبطت ونومك اتحسن وعضلاتك اتقوت. حطيت بعديهم حته جبنه ما يضرش، شويه زيتون حلو، كيس شيبسي ماشي، حته زبده ومربى عظيم، حطيت عليها زبده وشوكولاته نوتيلا جميل. كمل غداك رز زائد شوربه مور ذان انف. المسموح بتاعنا بدلت المخبوزات اللي فاتت كلها وحطيتها في سطر واحد اسمه توست ريتش بيك بالرده. نوع الخبز توست، اسم البراند ريتش بيك، نوع العيش بتاع ريتش بيك اللي بالرده لانها نفسها عامله خبز تاني مدور مش عايزه. وفي بدي قابل فيه بالحليب انا عايز ده. حلو التوست حبوب متنوع لا. توست شوفان لا. بص التوست بتاعي اهو اهو توست ريتش بيك بالرده. انا بحكي في ايه؟ ده عيش ريتش بيك بالرده وده توست ريتش بيك بالرده. لا ده اللي انا عايزه. خلاص التوست ده يا دكتور ممكن استخدمه ازاي؟ ساعه ممكن اخده طري، ممكن احمصه شويه زيت زيتون او زبده، افرده في توستر واحط عليه زيت الزيتون واحطه 20 30 سنه لحد ما يطلع البخار بتاعه بقى بيجي طعمه زي الفطير المشلت. بعد كده تبدا الاكل بيه، تقطعه مكعبات وتحمصه في زيت زيتون او سمنه او الزبده وترميه في شوربه كريمه بالمشروم ما يضرش. تفرشيه يا مدام في صينيه لو هو بيحب البيتزا، وتحطي له عليه موتزاريلا وسلامي وبيبروني وزيتون انشوكا تونه وتبقى له بيتزايا شغال. تفرديه هو هو عليه زبده صفراء لورباج وفوقيه نوتيلا عملتيه وافل شغال. تمام يبقى رقم واحد وقفت عليه التوست نوع الخبز اللي باكله. رقم اثنين في المسموحات الرز. تاكله بالشكل اللي تحبه، ابيض بني، بسماتي مصري، تايلاندي، تاكليه بخاري، تاكليه برياني، تاكله مفلفل رزايه ورزايه، تاكله بالشعريه والشعريه استثنى. كويس؟ ولسان العصفور بالقياس استثنى. شويه لسان عصفور في شويه شوربه مش هيضر ان شاء الله، شويه شعريه في شويه رز مش هيضر ان شاء الله. زائد شوربه مور ذان انف. اللي وراها البطاطس تاكلها سعادتك من عند البيوريه بالزبده المحمره في الزيت مش اير فراير. تاكلها محشيه، تاكلها مشويه، تاكلها برينجلز لايز تشيبس موافق. البطاطس وكل الجبن المطبوخه، كل ما يسيح في المايكرويف تحت درجه حراره المايكرويف موافق عليه. ادناهم الجبن الرومي. طبعا في حاجات ثانيه انضف واغلى، منها مصري ومنها مستورد، زي الفلامنك، الجودا التشيدر، كشكبان، الامنتل، الامستدام. بس احنا ممكن نجيب المصري في كل حاجه. ممكن ياخد المثلثات، النسبه، برطمانات، الكوبايات، دول ارخص شويه. تمام؟ تمام. العصاير كلها مسموحه، معلبات وفريش. كل ده الال جراي شغال، الجرين تي شغال، كل ده كل الملبس والحلويات ما عدا الاكلير، الشوكولاته الدارك ومش دارك، قلنا الشيبس والبرنجلز، الحلاوه الطحينيه الغامقه شغاله. احنا سمحنا بالمربى، سمحت بالعسل، سمحت بالسكر الابيض، سمحت بالكراميل اللي هو معقود السكر. من ضمن مسموحاتنا في الرز ناكل محشي جوه محشي، بتنجان، فلفل، كوسه، محشي جوه ممبار. تمام. بسمتي بالمكسرات ما يدرس. دي ما تخدمش يا بابا، البلاستيكه دي مهما سويتها. على فكره الكوسه بعد ما بتتقور من اخف الاكلات، يعني الكوسه بعد ما تتقور من اخف الاكلات. فطرت خضار، هنقول كلمتين يخصوا اللحمه والخضار طالما احنا دخلنا في الطبيخ. اللحوم انواع، كاتيجوريز، كاتيجوري رقم واحد كلاس ايه، فايده 80 ضرر 20. ايه ده؟ هو الاكل ليه ضرر؟ طالما ليه فضلات يبقى ليه ضرر. الضاني والجديان والمعيز واشباهه. رقم اثنين الحمام واليمام والسمان اللي بيطيروا اشباههم. رقم ثلاثة الكبد كلها مسموح بيها، بتلو، ضاني، جملي، كندوز موافق عليه، ما عدا كبد وحواشي الدواجن ما بناكلهاش. الرقم أربعة السمك والجملي في نفس الفئة. كاتيجري رقم اثنين كندوز وبتلو. والكندوز اكل فيه السن والموزة انعم ما فيهم، والبتلو انعم ما فيهم. رقم اثنين دول يتاكلوا مسلوقين ومتحمرين، ويل دون، مش عايز سنين امضخهم. اللي فوق ممكن اشوي منهم، سواء سمك ولا ضاني ولا هشوي، اكله مقلي براحتي انا. الصوابع دي لو حد بيفكر فيها موافق، يعني صابع الكابوريا دي ماشي. الرنجه اهي شغاله يا قلبي، قطع الرنجه الفسيخ، بس بقى هتاكله برضه بالتوست. خلاص. فرانكفورتر برضه شغال، اللحمه المفرومه قشطه، برجر شغال، بروتين. فالبروتين بيتاكل وجبه واحده يوم اه يوم لا، حد اقصى ثلاث مرات في الاسبوع واربع ايام فري ما فيهمش لحوم. الكابوريا لان فيها لحمه، كوليستاكوزا فيها لحمه، ما عنديش مشكله، كل ما هو لحم في البحر هاكله. خلاص. مربع المجمعات اللي هو الحاجات بقى اللي هم ناس فاهميني عكس فيها، المربى، الفواكه المجففه، المكسرات زي العين الجمل والكاجو وال يعني والصنوبر، الحاجات الناعمه كلها، الفستق طبعا، حلاوه المولد كلها ما عدا الملبن والنوجا اللي لقيت فيها دي النوجا، والفاكهه كلها ما عدا البطيخ لا يتاكل ولا يتشرب، الرومان عصير متصفي قصدي اقول من غير قشر، الجوافه من غير بذر، الكمثرى والتفاح بنقشرهم. بتقشره وبعد كده تحاول تقطعه رفيع وتاكله وتمضغه كويس ماشي. الخوخ انا بحب الخوخ يتاكل، الخوخ يتاكل، ها الخوخ يتاكل، المشمش يتاكل، الكمثرى زيها زي الكمثرى زيها زي التفاح، تتقشر وتتنعم شويه قبل ما تتاكل وتقطع رفيع. البرقوق طبعا يتاكل، الدوم يتاكل، العنب طبعا يتاكل بكل اشكاله كلها، الاسود، الاحمر. بص بص بص بص بص، نعمه ربنا بقى دي، نعمه ربنا. الكريز طبعا، التمر طبعا، التمر المجدول شغال، التريز شغال، كريز والفراوله شغالين، وريد راسبري شغال، يعني اللي هو التوب بتاع ده، والكريز ده شغال، الاناناس شغال، بس ما تلعبش بيها كده بقى. هنا في سويت، هنا لو سويت كورن ممكن يتاكل، الدور ده حلو مغذي كمان. موز شغال، الموز حلو. طب الفراوله اكلها حيه ولا اقطعها وارميها في شويه سكر ساعتين تدبل؟ ارميها. النشا ما بيضرش، النشا ما بيلزقش، ما بيعملش، ما عندوش صفات الالتصاق، الستيكنس دي مش موجوده فيه. مش دارك. البسبوسه بتاعت تسبس وويدر شغاله عليها القشطه. ها الايس كريم، ها شغال الايس كريم يا جماعه، عشان معظمه كريم، هو اسمه كريم يعني قشطه، اغلبه قشطه مع لبن طبعا ويت، بس قشطه، واتضرب في سنتريفيوج لف لفتين حلوين في حاجه كده يعني، فبيطلع يعني بيشتغل بيعدي الحاجات البارادايس والحاجات دي. الملوخيه لو هفت عليك كلها مره في الشهرين ثلاثه ممكن، لو هف. كريمه الطهي شغاله، كريمه الطهي على قد ايه؟ كريمه الطهي على قد طبق شوربه بالكريمه بالمشروم شغاله. انا عندي مشكله كبيره مع البولبيف، مشكلتي معاه ان هو فيه حاجه اسمها الميت جلو، ماده جيلاتينيه بتبقى فيها الماده الحافظه متركزه وهي بتلزق في المعده زي دي بالظبط. ده سن ناشف، لو اتزنقت فيه مره هتعدي العيش ده. وقت ما تجوع حضرتك تاكل وتاكل لحد ما تشبع. خلصت نقفل بقنا ونقوم.